تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الاجتماعات في سبيله وسببا لمرضاته، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع الدعاء. أيها الأحباب، إن لا نعمة أن يتهيأ لنا جميعا هذه اللقاءات على ذكر الله وتعلم العلم الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه العلم الذي تزكو به النفوس وتستقيم به الأخلاق وتشرق به البصائر، فهو زكاة وحياة ونور وهدى. وهذا فضل عظيم يمن به تعالى على من يشاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة، إن اجتماعكم أو اجتماعاتكم في هذه الأيام وتفرغكم، إن ذلك لمن نعمة الله عليكم، فأوصيكم أن تستغلوا هذه الفترة التي التي فرغتم أنفسكم فيها للتزود من العلم، من علم الكتاب والسنة، فاستغلوا وقتكم دائما، وإن كان هذا مطلوبا منا جميعا في كل وقت، لكن الوقت الذي يخصصه الإنسان لعمل ما ينبغي أن يستثمره لهذه المهمة التي قصد إليها وفرغ لها وقته وتخفف فيها من شواغله العامة. فأهل العلم والإيمان هم القلة القليلة في كل وقت، هم خيرة الله من خلقه، فكل المؤمنين مصطفون، كل المؤمنين مصطفون مختارون اختارهم الله من سائر البشرية، من سائر الثقلين، هم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ويختار من يشاء، فهو تعالى هو خالق كل شيء، وهو يختار من خلقه ما يشاء. فهو الذي خلق البشرية، وهو الذي يختار منها ما يشاء. وهذا الاصطفاء هو مراتب كثيرة جدا، وعباد الله يتفاضلون في هذا الاصطفاء تفاضلا عظيما، وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته، وهو أعلم حيث يجعل فضله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فجدير بالعاقل أن يشكر ما من الله به عليه من نعمة الإسلام ونعمة محبة الخير، فإن محبة الخير، محبة العلم والعمل الصالح، هذا من فضله سبحانه الذي يتفضل به على من يشاء ويمن به على من يشاء. ولهذا قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فاشكروا الله أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بشكره سبحانه وتعالى على ما أولانا وتفضل به علينا. فكما هدانا للإسلام نسأله تعالى أن يتم علينا هذه النعمة، أن يتم علينا نعمة الإسلام بالاستقامة على هداه وصراطه المستقيم، وأن يستعملنا في الإسلام، أن يستعملنا في الإسلام بطاعته، حتى نكون محققين لإسلامنا، قائمين بحق الله علينا. ومن الدعاء الذي أثنى الله به على من وفقه وذكره عن بعض أنبيائه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلحني في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فجزى الله القائمين على هذه الدورة وهذه البرامج المباركة، وجد الله المشاركين فيها، جزى الله الجميع خيرا. وإن من أهم ما نتواصى به في هذه المناسبة أن يكون أن نجتهد في إخلاص العمل، فإن إخلاص العمل هو أساس صلاحنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فالعمل الصالح ومنه طلب العلم، العمل الصالح منه طلب العلم يقوم على أصلين: الإخلاص فيه لله، والمتابعة فيه للرسول عليه الصلاة والسلام. فالعمل الصالح هو ما تحقق فيه هذان الأمران. فالأول هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فإخلاص العمل هو أساس صلاحه. وبه يصير العمل عبادة لله، وتعلم العلم هو من العمل الصالح ومن العبادة لله سبحانه وتعالى. وتعلم العلم هو الذي تنبني عليه سائر الأعمال، فإن الأعمال الشرعية لا تستقيم ولا تصح ولا تصلح إلا بالعلم. لا بد أن تكون مبنية على العلم. فلا بد، فالعلم ضروري لتصحيح الاعتقادات وتصحيح الأعمال. وهذه هي النعمة العظيمة التي فضل بها سبحانه وتعالى من شأن العبادة، وهي نعمة العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم عليهم هم الذين عرفوا الحق، عرفوه تعلموه تبصروا فيه. والحق إنما يعرف بتدبر كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، واتباع الحق هو العمل امتثالا للمأمورات واجتنابا للمنهيات وإيقانا بالعلوم الصحيحة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من رب وأولئك هم المفلحون. وهذه هي النهاية وهذه هي العاقبة، الهدى والفلاح. فالمؤمنون المتقون المستقيمون هم أهل الهدى والفلاح. فأهل الهدى والفلاح هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم الصحيح إيمانا بالله ورسوله وكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات. وأعظم الأعمال الصالحات هي الصلوات الخمس. أعظم الأعمال الصالحة بعد الشهادتين هي الصلوات الخمس. ولهذا يقدمها سبحانه وتعالى في الذكر عند ذكر الأعمال الصالحة، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال في ختام الأعمال صفات المؤمنين: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها الإخوة في الله، لعل هذه المقدمة فيها ذكرى، نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بالذكرى، وأن ينفعنا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم حسب ترتيب البرامج أن لنا في هذا الوقت على قصره درس، وإن كان ذهب هذه الليلة قسط منه لا يتسع للجمع بينهما، فهذان الدرسان أحدهما في أحاديث الأحكام، والثاني في العقيدة. وهذان الدرسان مرتبطان بما سبقت الإشارة إليه من أن دين الإسلام والعلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل أمور اعتقادية وأمور عملية، فدرس العقيدة هذا يتصل بمسائل الاعتقاد، ودرس أحاديث الأحكام في عمدة الأحكام يتصل بالنواحي العملية. ولعلنا نبدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وآله وصحبه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. حسبك. الحمد لله، هذه افتتاحية العقيدة الواسطية من تأليف الإمام الكبير الشهير بعلمه وجهاده وإحيائه للسنن

بعدما ذكر اعتقاد اهل السنه والجماعه اجمالا شرع في ذكر اعتقادهم تفصيلا فقال: ومن الايمان بالله، من الايمان بالله، مما يدخل في الايمان بالله الايمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الايمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته، هذا هو من الايمان بالله كما تقدم آنفا. والايمان بذلك يكون باثبات ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله، وبنفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عن رسوله. يكون الايمان بهذا باثبات وبنفي. يقول الشيخ: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا نفي. يصفون الله، يؤمنون بما وصف الله به نفسه ووصفه برسوله من غير تحريف، يعني من غير تحريف للنصوص عن وجهها، ومن غير تحريف للكلم عن مواضع، وهو ما ذم الله به أعداءه اليهود، يحرفون الكلم عن مواضع. والتحريف معناه العام التغيير، التغيير. وهو يشمل التغيير اللفظي او التغيير المعنوي. فالتحريف اللفظي يكون بالزيادة على النص او النقص منه او تغيير الشكل، فلا يجوز تحريف النصوص ولا سيما آيات القرآن. فآيات القرآن يجب الالتزام بلفظها، فلا تغيير زيادة ولا نقص ولا تغيير شكل. وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز تغيير لفظها بما يستلزم تغيير معناها، فإن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه. بل يجب إجراء النصوص على ظاهرها. ومن غير تعطيل، من غير تعطيل لأسماء الرب وصفاته بنفيها، تعطيل أسماء الرب وصفاته أو تعطيل الرب عن صفات كماله، إنما يكون بجحدها ونفيها. مأخوذ التعطيل من العقل بمعنى الخلو، يعني إخلاء الرب عن ما وصف به نفسه وصفه به رسوله. فالمعطلة ينفون ما أثبته الله لنفسه، ينفون ما وصف الله به نفسه وما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، فيعطلون الرب عن كماله المقدس، ينفون سواه على عرشه، ينفون حقيقة اليدين كما سيأتي مفصل. ومن غير تكييف أيضا، أي من غير بحث عن كيفية صفات الرب ولا تعرض لتحديد كنه صفاته. فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه